القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في لندن عام 1929. مش ممكن، ايه ده؟ الأوراق، المستندات، هو راح فين؟ حضرتك بتتكلم عن مين؟ هكون بتكلم عن مين غيره؟ سكرتير المكتب فيليكس. ما شفتوش؟ ما شفتوش يعني ايه؟ ما جاش المكتب النهاردة خالص. والأوراق والمستندات اللي كانت هنا؟ ما عرفش عنها حاجة. الخزنة، الخزنة مفتوحة. الفلوس، الفلوس اللي كانت في الخزنة. مالها يا أستاذ؟ الفلوس اتسرقت. اتسرقت؟ أيوة اتسرقت. أنا ما دخلتش الأوضة دي خالص. هو ما فيش غيره اللي سرق الأوراق والمستندات والفلوس. بتتهم مين بسرقة الأوراق والمستندات اللي في مكتبك؟ سكرتير مكتبي، هو ما فيش غيره. اسمه إيه؟ اسمه فيليكس أوهارا. بقاله قد إيه بيشتغل في مكتبك؟ أكتر من 10 سنين. معاه مفتاح الشقة؟ أيوه، معاه مفتاح للشقة ومفتاح للمكتب. إيه اللي اتسرق من مكتبك غير الأوراق والمستندات؟ اتسرق من الخزنة 60,000 جنيه استرليني، والفلوس مش بتاعتي. أمال بتاعت مين؟ بتوع موكلة عندي، ادتني المبلغ علشان أودعه في البنك باسمها. إزاي تحتفظ بمبلغ كبير زي ده في مكتبك وإنت راجل محامي؟ أنا طلبت من سكرتير مكتبي يودع المبلغ في البنك. قال لي في قضايا كتيرة هعرضها على حضرتك النهاردة، نخلي المبلغ في الخزنة لغاية بكرة. وانشغلت معاه في بحث القضايا ووافقت إنه يخلي المبلغ في الخزنة اللي في المكتب ويوديه البنك في اليوم التالي. اتأكدت إنه ما أودعش المبلغ في البنك؟ أيوة اتأكدت. في حاجة قبل كده ضاعت أو اتسرقت من مكتبك؟ أبدا، عشان كده كنت واثق فيه جدا. تفتكر سكرتير مكتبك راح فين؟ معرفش، لكن مؤكد هو اللي سرق الأوراق والمستندات والفلوس. إيه اللي مخليك متأكد إنه هو اللي سرقهم؟ لأنه هو ما فيش غيره اللي ممكن يدخل المكتب ويخرج منه من غير ما حد يسأله عن حاجة. وكمان الأوضة اللي فيها الخزنة ما حدش بيدخلها غيري أنا وهو. مين اللي حط المبلغ في الخزنة؟ هو بنفسه. كنت معاه في نفس الأوضة؟ أيوة. معاه مفتاح للخزنة؟ لا، بس الخزنة ما فيهاش أي كسر. إزاي خد المبلغ؟ جايز إيه؟ جايز حط المبلغ وعمل نفسه بيقفل الخزنة وسابها مفتوح. أيوة لازم حصل كده. بصفتك موظف في المكتب، آخر مرة شفت فيها فيليكس إمتى؟ امبارح بالليل. كان المحامي معاه في المكتب؟ لا، الأستاذ المحامي كان سابنا ومشي وهو قاعد لوحده شوية. وبعدين؟ بعد كده قال لي ممكن أنت تروح بيتك، لو سمحت سيبني لوحدي شوية، أنا حصر شوية وأوضب المستندات والأوراق اللي طلبها الأستاذ. وسبته لوحده ومشيت. الخزنة كانت مفتوحة ولا مقفولة؟ معرفش عن الخزنة حاجة. الخزنة كان فيها فلوس؟ ما عنديش فكرة خالص عن الموضوع. بقالكم كام سنة متجوزين؟ 5 سنين. فين فيليكس؟ معرفش راح فين. آخر مرة شفتيه إمتى؟ فيليكس مش ممكن يسرق، مش ممكن. لو سمحتي جاوبي على قد السؤال، آخر مرة شفتيه إمتى؟ خرج امبارح الصبح ومرجعش. بس إيه؟ فيليكس جوزي إنسان أمين وشريف، مش ممكن يخون المحامي اللي بيشتغل عنده ويسرقه. طيب هيسرقه ليه؟ هيسرقه ليه وهو مش محتاج؟ طيب تفسر اختفائه بإيه؟ مؤكد حصلت له حادثة. تفتكري إيه نوع الحادثة دي؟ مش عارفة، لكن جايز حد شاف معاه الفلوس وخطفه أو قتله. كان معاه كام؟ معرفش، لكن المحامي اللي بيشتغل عنده فيليكس قال انه اداله 60,000 جنيه عشان يودعهم في البنك. شفت المبلغ معاه؟ لا، لكن المحامي جالي لغاية بيتي عشان يسأل عنه. فين هو؟ راح فين؟ ايه اللي حصل؟ بسألك راح فين؟ من ساعة ما خرج من الصبح مرجعش. والفلوس اللي كانت معاه؟ فلوس ايه؟ 60,000 جنيه. 60,000 جنيه؟ وداهم فين؟ اتكلمي. معرفش حاجة، صدقني معرفش حاجة. انا لغاية دلوقتي ما بلغتش البوليس عن جوزك. البوليس؟ ايوه البوليس. مؤكد انت عارفة كل حاجة وهو مخبي المبلغ معاكي. اسمعي كويس اللي هقولك عليه. أرجوك اسمعيني. أنا كان ممكن أبلغ البوليس، لكن أنا حديلك فرصة لغاية بالليل. إذا ما جاش المبلغ والأوراق أنا هضطر أبلغ، وساعتها هتبقى أنت شريكة معاه في الجريمة. جوزي مش ممكن يعمل كده، مش ممكن. ما فيش غيره. أيوة ما فيش غيره. ها وبعدين؟ وسابني ومشي، وبعدين بلغ البوليس. جوزك رجع البيت الساعة كام؟ ما رجعش خالص. قالك أنه هيتأخر؟ لا،

وكمان انا اشتريت البيت باسم الفونس. الفونس؟ مين الفونس ده؟ الحقيقة ده اسم اخترته لنفسي. وبعدين؟ وبعدين سرقت مكتب المحامي اللي بشتغل عنده. سرقت 60,000 جنيه استرليني وبعض أوراق ومستندات من مكتب المحامي. وبعد كده هربت. هربت رحت فين؟ الساعة 5 الصبح ركبت طيارتي ورحت ناحية البحر. وقعت بيك الطيارة في البحر؟ لا لا لا لا، أنا قربت من سطح البحر بالطيارة وقفزت منها وسبت فيها أوراق خاصة بي وأوراق خاصة بالمحامي. وعملت كده ليه يا فيليكس؟ هي علشان لما يلاقوا يعني الطيارة يقولوا إن غرقت. ورحت فين؟ كنت مربي دقني. أيوة، حلقت دقني ونزلت في فندق باسم ألفونس. وبعد كده سافرت لفرنسا وهناك استقبلني حارس البيت الريفي. مين حضرتك؟ أنا صاحب البيت الجديد. حضرتك ألفونس. أهلا بيك. إنما أقول لي، في سؤال محيرني. سؤال إيه؟ أصحاب البيت ده إزاي وافقوا يبيعوا البيت؟ صاحب البيت مات والورثة. فهمت، والورثة باعوا البيت زيقوا منه يعني. ده اللي حصل بالظبط. على العموم ده من حظي أنا، بيت جميل وفي مكان هادي، علشان أعرف يعني أدرس وأبحث. حضرتك طالب؟ لا لا لا لا، لكن بعمل بحث في تاريخ الأدب الفرنسي. تاريخ الأدب الفرنسي. أيوه. ها وبعدين؟ فهمت حارس البيت إني مهتم بتاريخ الأدب الفرنسي، وكنت حريص جدا إني أشتري الجرايد والكتب الفرنسية. واتطمنت لما قريت في جريدة إن البوليس عثر على الطائرة الخاصة. أيوه، وقالت الجرايد إني مت والبوليس بيدور على جثتي. كنت سعيد جدا ومبسوط لغاية ما جالي الحارس وقال لي فيه واحد عاوز يقابل حضرتك بره. يا بني أنا؟ يا ترى مين ده؟ ها؟ طب اسمه ايه ده؟ هو منتظر حضرتك من بدري. طب خليه يتفضل هنا. حاضر. ها وقابلته؟ ايوه يا ريت ما قابلته ولا اتعرفت بيه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ فوجئت بيه بيقول لي الحقيقة أنا سمعت إنك أستاذ في اللغة الفرنسية. أيوه ده صحيح. عشان كده أنا قلت أستعين بيك في فهم بعض الكلمات والتعبيرات الفرنسية. حضرتك بتدرس لغة فرنسية؟ أنا أصلي بحاول أدرس اللغة الفرنسية وفي تعبيرات مش فاهمها. وقلت تسألني فيها؟ طبعا، خاصة إني جارك هنا. طب قول لي حضرتك، حضرتك من سكان الريف هنا؟ ايوه. طيب انا تحت امرك، ممكن اعرف ايه اللي انت مش فاهمه؟ كويس قوي. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده يا فيليكس؟ اللي حصل اني لقيتها فرصه علشان كل اهل البلد الريفي يعرفوا ان اسمي الفونس. ايوه، وبدرس تاريخ الأدب الفرنسي وبدأت أفهمه وأشرح له بعض قواعد اللغة. ميرسي، أنا ملاحظ أني بتعبك معايا. لا أبدا، بالعكس، صراحة يعني أنا سعيد بيك جدا. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أوي. بس يا ترى سؤال تاني في القواعد واللغة؟ لا، ده سؤال شخصي. تحت أمرك، اتفضل اسأله. أنا ملاحظ كده إنك قاعد هنا لوحدك. مش فاهم. قصدي يعني أمال فين الزوجة والأولاد؟ الزوجة والأولاد؟ لا، أنا مش متجوز. إيه؟ مش معقول. طب ليه مش معقول؟